طيب إلى تخريج الفروع على الأصول. قال مسألة، نحن نريد الآن مسائل الطلاق نحاول ننتهي منها إن شاء الله. مسألة قال حتى، معنى حتى عند الإمام الشافعي هي للغاية في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فالشافعي يقول حتى هنا بأنها للغاية، بأنها للغاية، والمعنى في هذا الباب تأقيت التحريم الثابت بالطلاق الثلاث وانتهاءه بوطأ الزوج الثاني، والمعنى بأن الأمر يرجع على التأصيل على أصله. فالمرأة خلقت محللة من كونها من بنات آدم، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا الأصل محللة، وتحريم نكاحها بالطلاق عارض، وتحريم نكاحها بالطلاق عارض، فإذا انتهى التحريم العارض بوطء الزوج الثاني حلت بالمعنى الأول. بمعنى لو طلقها ثلاثة بانت منه بينونة كبرى، فإن تزوج الزوج الثاني حلت بالمعنى الأول. ما معنى حلت بالمعنى الأول؟ يعني حلت على التحليل الأصلي وليس إنشاء جديد، لا بالزوج الثاني، كما نفع المال عند انقضاء مدة الإجارة فإنها تصير للمالك بالمعنى الأول لا بانقضاء المدة، يعني بأصل الملك له، بأصل الملك له، فيكون الأمر أنه راجع بأصل الحل فيها. أما الإمام أبو حنيفة يرى بأن حتى هي للرفع والقطع وليست للغاية، أن حتى هي للرفع والقطع، كما قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعبر عن ارتفاع الجنابة بالاغتسال بكلمة حتى، واحتج في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، فسمى الزوج الثاني محللا والمحلل من يثبت حلا في المحلل وينشئه، هذا قول الأحناف، فرأى أن حتى هنا للقطع والرفع، لذلك تفرع عن هذه مسألة يتجلى فيها الفهم في هذا الباب، مسألة الهدم، وهي ما إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنكحت زوجا آخر ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنه لا يملك عليها إلا بقية الطلاق، لأنها ترجع بالمعنى الأول، فالمعنى الأول هي مطلقة طلقتين، إن كانت مطلقة طلقتين إذا كانت مطلقة طلقتين فإنه إن عاد إليها بقيت على الطلقتين، لأن حتى للغاية ولأنها لا ترفع. أما الأحناف قالوا لا، ترجع على أدنى طلاق، يعني ترجع على ما كأنها على زواج جديد، يعني تسقط الطلقات السابقة، زيد تزوج هندا ثم طلقها طلقتين، فجاء عمرو فتزوجها فطلقها عمرو فتزوجها زيد، فتكون معه عند الشافعية على الطلقتين، وأما عند الأحناف تكون معه على الطلقات الثلاث، يسقط الحكم. من وين أتوا بهذا؟ قالوا بأنه إذا كانت تسقط الطلقات الثلاث بالزوج المحلل دون الاشتراط فلأن تسقط الأولى والثانية من باب أولى، لعموم قول الله جل في علاه حتى تنكح زوجا غيره. وأما وهذا وجهة النظر عندهم كما قلنا، لأن حتى هنا في قول حتى تنكح زوجا غيره أن حتى رافعة، حتى رافعة. أما الشافعية فيرون أنها تعود على ما كانت، تعود على ما كانت. فلذلك قالوا إذا طلق طلقتين ثم تزوجت غيره بعد انقضاء العدة لم يردها إلى أن انقضت العدة فتزوجها آخر، فبعد ذلك طلقها الآخر وانقضت العدة منه فتزوجها الزوج الأول، فهو معها على نفس الطلقات التي تركها عليها، لأنها عندما ترجع له ترجع له على المعنى الأول وهو معنى الحل، ترجع له على المعنى الأول وهو على معنى الحل. والراجح في ذلك الحق هو قول الشافعي، وأن حتى للغاية باتفاق أهل اللغة، وأيضا الأثر يثبت ذلك. فالأثر يثبت ذلك أن عمر بن الخطاب لما سئل عن ذلك، لما سئل عن ذلك قال عمر بن الخطاب هي عنده على ما سبق من الطلقات، هي عنده على ما سبق من الطلقات. ثم جاءت مسألة أخرى وهي الحل في الأمة. ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة كالحل الثابت في حق الحر. ذهب الشافعي إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة، آسف أنا أخطأت قراءة فأعتذر لكم. ذهب الإمام الشافعي إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة كالحل الثابت في حق الحر، واحتج في ذلك أن الزوج يستحق من زوجته الأمة ما يستحقه من زوجته الحرة، غير أن حقه فيها قد يكون مزحوما بحق السيد، فولو ترك حقه أو ولو ترك السيد حقه من الخدمة تسلط الزوج بحكم النكاح على زوجته الأمة تسلطه على زوجته الحرة، فهي بمثابة الحرة المحبوسة في حق إذا نكحها ناكح. ومعتقد أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة دون الحل الثابت في حق الحرة. طب إيش اللي يفيدنا في ذلك؟ اللي يفيدنا في ذلك هي مسألة الطلاق. إن تزوج الحر أمة فطلقها، كم طلقة له؟ جعل الإمام أبو حنيفة في هذا الباب الطلقات عليها هي، فيكون ما يملك الحر إلا طلقتين. والشافعي جعل الأمر على استواء الحرة والأمة بحق الدفاع منها أو بحق الاستمتاع بها لزوجها، فجعل الحق للزوج فله ثلاث طلقات، وهذا الراجح الصحيح. إذا نادي المسألة الخلافية بينهما في مسألة الحل الأمة كالحرة في هذا الباب، وليتنا وليت الفقهاء قد أخذوا بمثل هذا على التسوية بينهما في مسألة العورة، لكنهم يتمسكون في التفريق بين الحرة والأمة في العورة يتمسكون بحديث ورد مختلف فيه، وإن كان بعض العلماء قد حسنه أو صححه. نعم، إذن هذه المسألة مسألة يبقى لها مسألة الطلاق الراجعة، يكون في درس آخر إن شاء الله في هذا الباب.